شبكة رواد التميم تقدم دنياكم حبيبة لحسنها وطيبة، لكنها غدارة خداعة غرارة، ليس لها حبيب زوالها قريب، عزيزها ذليل كثيرها قليل، تفرق الأحباب تشتت الأصحاب، وصالها سدود ووعدها وعيد، شرابها سراب نعيمها عذاب، إن أقبلت ففتنة أو أدبرت فمحنة، يحظى بها الجهال وينعم الأندال، يشقى بها اللبيب ويتعب الأريب، يحظى بها الجهال وينعم الأندال، يشقى بها اللبيب ويتعب الأريب، يشقى بها اللبيب ويتعب الأريب، يشقى بها اللبيب ويتعب الأريب. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.